السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن السائب بن زيد بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. هذا الحديث صحيح عن السائب بن يزيد رضي الله عنهما، عنه وعن أبيه، فقد حج به مع أبيه وهو ابن 7 سنين في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا يحسن أن نقول رضي الله عنهما. ويقول رضي الله عنه: إنه صلى مع معاوية الجمعة في المقصورة. وذلك أن معاوية رضي الله عنه لما حصل الفتنة والتعدي من الخوارج وغيرهم على أئمة المسلمين، اتخذ مقصورة يصلي فيها مع الجماعة في المسجد رضي الله عنه، فصلى مع معاوية في المقصورة. ثم إن معاوية دخل فأرسل إليه فقال: لا تعد إلى ما فعلت. وذلك أن السائب بعدما سلم من صلاة الجمعة قام فصلى 2 ركعة، فقال له: لا تعد لما فعلت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصل الفريضة بصلاة أخرى حتى نتكلم أو نخرج. يؤخذ من هذا أن معاوية رضي الله عنه تلطف بالسائب بن يزيد، ما أنكر عليه بحضرة الحاضرين الذين صلوا معه، وإنما لما دخل دعاه حتى لا يكون أبلغ وأقرب إلى القبول، لأنه الإنكار إذا أنكر بحضرة الناس تأثر المنكر عليه، وإذا كان سرا قبل ذلك. فهذا درس لنا نستفيد منه: إذا لاحظ المرء من أخيه تقصيرا في أمر من الأمور أن يلطف به ويسر له النصيحة، وكما جاء: المؤمن يستر وينصح والمنافق يفضح. المنافق يفرح أنه يجد مدخلا على المسلم المؤمن فينكر عليه، وأما المؤمن فهو يؤدي غرض النصيحة ويستر على أخيه المسلم خطأه الذي أخطأه. فمعاوية رضي الله عنه أرسل للسائب فجاءه فقال له: لا تعد لما فعلت، يعني كونك بعدما تسلم مباشرة تقوم وتصلي، وإنما أفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو حركة أو قيام من المكان أو خروج إلى البيت. فإذا خرج إلى البيت فهو أولى، لأن النافلة في البيت أولى وأفضل. فإذا خشي أن ينساها أو ينشغل عنها فلا بأس أن يصليها في المسجد، لكن ينتقل من مكانه الذي صلى فيه الفريضة، وذلك لأجل أن تتعدد الأماكن التي عمل فيها الطاعة. فيحسن بالمسلم أن يستكثر من الأماكن التي يؤدي فيها طاعته، لأن الأرض والبقع تشهد له بالطاعة التي أداها فيها. فمثلا إذا جاء في مكان ما وهو على طهارة، فيحسن إذا كان الوقت وقت صلاة أن يصلي 2، وهكذا إذا كان في أي مكان من قريب أو بعيد وكان على وضوء فيصلي 2 لتشهد له البقعة بما صلى. والغرض والله أعلم مع هذا لأجل أن تتميز النافلة عن الفريضة، لأن النافلة تختلف عن الفريضة في النية وفي الأعمال غالبا. النافلة ما تحتاج إلى طمأنينة كما يحتاجها في النافلة، وإنما الفريضة يعتني بها ويؤديها، وكما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: صل صلاة مودع، يعني أي صلاة فريضة تؤديها صلها وأنت لا تدري هل تصلي بعدها أو تكون هي آخر صلاة لك، صل صلاة مودع فيعتني بها المرء بخلاف النافلة. ولذا الحركة في النافلة لا تضر كثيرا، والصلاة النافلة جالس لا بأس إذا كانت من عذر فهي كاملة، وإذا كانت من غير عذر فهي على النصف من صلاة القائم. وأما الفريضة فيلزم القيام مع القدرة، فإذا قدر على القيام يلزمه ولا يصلي وهو جالس، وإذا عجز عن القيام فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يؤخذ من هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعليم الخير، وأنه لا يقول هذا صحابي وهذا يعرف وهذا كذا، وإنما يبدي ما عنده من العلم ولا يستحيي من إلقاء المسألة أو الفائدة أو العلم. كذلك أخي إذا راعيت من أخيك المسلم تقصيرا في أمر من الأمور فالطف به وأبدي له النصيحة، إن كان له عذر في عدم القيام بها أبداه لك، وإن لم يكن له عذر استفاد منك وتلطف به، ولتكن دعوتك له برفق ولين، كما قال الله جل وعلا لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون وهو أشقى خلق الله في وقته، قال تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، ولكنه يعلم عباده. وقال جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون رفيقا لطيفا بإخوانه المسلمين الأكبر منه والمساوي له والأصغر وهكذا. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه، هو أبو يزيد السائب بن يزيد الكندي في الأشهر، ولد في الثانية من الهجرة وحضر حجة الوداع مع ولد في السنة الثانية من الهجرة، يعني ولد بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنتين، يعني حج به في حجة الوداع وعمره 7 سنين رضي الله عنه. وحضر حجة الوداع مع أبيه وهو ابن 7 سنين، أن معاوية قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بفتح حرف المضارعة عن الوصل بصلاة المضارعة التاء، لا تصلها لا تصلها صلاة حتى تتكلم أو تخرج أي من المسجد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، أن وما بعده بدل أو عطف بيان من ذلك. رواه مسلم، فيه مشروعية فصل النافلة عن الفريضة وألا توصل بها، وظاهر النهي لما يفعله كثير من الإخوة هنا في المسجد الحرام وفقهم الله، إذا سلم الإمام ينهض مباشرة، حتى إن بعضهم يقوم قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، وهذا لا يليق ولا يحسن، وإنما بعدما يسلم الإمام يسلم المأموم، بعدما يستكمل الإمام التسليم فالإمام يستكمل التسليم، ثم بعده المأمون يشرع بالتسليم، ثم يأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالنافلة بعد الفريضة مباشرة، وإنما يأتي بالذكر الاستغفار، أولا يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويستحب أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويستحب أن يقول: اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر. ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر. ثم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. هذه تكون 99. سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يكررها 33 مرة تكون 99. ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل هذا الذكر يحسن أن يأتي به بعد السلام، ثم يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، مرة واحدة بعد كل صلاة. ثم يقرأ سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، والمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، مرة وبعد صلاة المغرب وصلاة الفجر يكرر السور الثلاث 3 مرات، لأن المغرب أول الليل والفجر أول النهار، فيكررها 3 مرات. وهكذا يستحب للمسلم أن يشتغل بهذا الذكر، علما أن النافلة وقتها موسع بالحمد لله، وقتها موسع الحمد لله من بعد الصلاة مباشرة حتى خروج الوقت. يعني لو ما صلى النافلة في صلاة المغرب إلا بعد 1:30 من أذان المغرب، لأنه لا يزال في الوقت. وهكذا لو صلى راتبة الظهر مثلا بعدها قبيل العصر فهي في الوقت، لأنه يخرج وقت صلاة الظهر ويدخل وقت صلاة العصر. وصلاة العشاء راتبتها بعدها إلى منتصف الليل أو إلى ثلث الليل الأول، وعند الضرورة إلى الفجر. وهكذا وقت النافلة التي بعد الفريضة موسع وقتها والحمد لله، ما يلزم أن يأتي بها بعد السلام مباشرة كما يفعل بعض الإخوة وفقهم الله، فما نريد منهم هذا، وإنما يستحب لهم أن يأتوا بهذه الأذكار التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها وأمر بها عليه الصلاة والسلام، فلنا فيه أسوة، وهو القدوة وهو الأسوة الحسنة لهذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. فما ينبغي لنا أن نترك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ بقول قائل فقيه أو غير فقيه اجتهد لعله معذور، لأنه لم يبلغه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغتنا أخذنا بالسنة وتركنا ما سواها. وظاهر النهي التحريم، وليس خاصا بصلاة الجمعة، لأنه ليس خاصا بصلاة الجمعة، وإنما جميع الصلوات. صلينا الظهر ما نقوم مباشرة نأتي بالراتبة، صلينا المغرب ما نقوم نأتي بالصلاة مباشرة صلاة الراتبة، وإنما نأتي بالذكر ثم نأتي بالراتبة بعد الجمعة أو بعد المغرب أو بعد العشاء أو بعد الظهر وهكذا. سنن الرواتب منها ما يشرع قبل الفريضة، ومنها ما يشرع بعد الفريضة، ومنها ما يشرع قبل الفريضة وبعدها. راتبة الفجر قبلها، وراتبة الظهر قبلها وبعدها، ولا راتبة للعصر، وإنما يستحب أن يصلي قبلها 4 ركعات، وراتبة المغرب بعدها 2 ركعات، وراتبة العشاء بعدها 2 ركعات،